المجلة الصغيرة حتى قرأت متأكد. لكن الغريب ليس في وجود شركة يهودية تنول أي دورة أو تمتلك أي ساعة. بعد ما قللت ماذا غرابة؟ لماذا؟ أن الغريب هو نحن عندنا نركن إلى ما يحققه اليهود. اليهود بالبروتوكولات التي كتبوها قبل أكثر من 100 سنة وقفوا على ضرورة إنهاء الهمميون وإشغالهم بالرياضة والفنون والألعاب وما إلى ذلك. فهم هذا الشيء يخططون له. ومهما قتل اليهود في سبيل الرياضة ونشرها، في سبيل نشر المخدرات، في سبيل نشر الزنا، ما هم خسرانين، يعرفون ذلك. في سبيل التدخين، من الذي يملك شركات التدخين؟ اليهود. من الذي يملك شركات الأزياء والعقود؟ اليهود. من الذي يملك شركات المخدرات؟ اليهود. من الذي يخطط أن تكون الرياضة معبودة من دون الله؟ اليهود. شيء واضح في جميع دول العالم يسعون لذلك. هل هم أغنياء ويعلمون أموالهم في شيء لا يعود عليهم بالنفع؟ لا. لكن يعلمون أن وراء هذه الأمور وراء نقلها إفساد للناس وتمهيد لإقامة مملكة داوود كما يزعمون. ولم تقل بإذن الله، الله تعالى لم يحقق لهم هذا الأمر. لكن نحن المسلمين يجب علينا أن لا نعير أعداءنا على أنفسنا وأن نقع في التباس أعدائنا. اليهود لا يتخططون لكي يجعلوا تتغير تتنشر تمشي كل يوم مره خمسة فيهم، لا. هذا الشيء لانه فيه قوه فيه صحه فيه عافيه مثل خير لك. اليهود لا يخططون حتى يجعلوك تفعله. ما هذه الرياضه المفروضه نشاط وقوه وصحه؟ ما هذه ابدا. وهذا الشيء لا، اليهود يعادونه يعادوا هذا النوع من الرياضه. ما يريدون ينتشر الرياضه التي يريدها اليهود هي تلك التي تسبق اشعارها تعبد وتردد والغالى ويعاد فيها. هذه المشكله وهي ان اجرى الصلوات وتنتهك من اجلها اي محرم من المحرمات كالمخدرات والنفاق. اي امر اوضح مثال ان الان اصبح من المعلوم والقطعي عند جميع الدول بجميع المستويات والمراء الدوليات ان ادمان المخدرات مرتبط بالرياضيين وان الرياضيين هم من يدخل المخدرات ويتعاطاها الى غير ذلك من المفاسد. فعلى كل حال ليس هناك من غرابه. هل مجلة الرياضة مجلة تقدر الكور في نشر هذا الكلام؟ هل مصيبة أخرى نسأل الله العفو والعافية؟ انظروا إلى هذا الكاتب علي محمد العمير بعنوان تحت الشمس. المقالة دائما يعني تحت الشمس عنوان دائما، لكن المقالة هذه عنوانها شرشة الشعر. ويتكلم عن عبد الرحمن العشماوي يقول في كلامه: أما الآن سأكتفي بأن أهلك بأبن العشماوي لأنه كما يبدو لم يعد النظر في قصيدته بل دفع في مقودتها دون تحديث من نفسه، ولذلك جاء فيها هذا البيت المستاذ: وهذا هو البدر المنير يلفه تحاضر كما لقى المليحة تبتقه. كلام العشماوي: وهذا هو البدر المنير يرفض صحابه كما يفقى المليحة ترشد. شعره على كل حال له وجود وشيء. يقول ما شاء الله الناقد: فلقد خانه التشبيه بلا خيانة العظمى، وإلا فليس هناك ما هو أقبح من امرأة متلكعة بشرشة سواء كانت مليحة أو غير مليحة. قلت العزب الله ما في أقبح من المرأة المحجبة عنده من عزب الله. رب هذا يقول قرصة لأنه البنية الوقت مور الشرشة في هذا، لكن مسألة استقباح كما ذكر الوقت هنا من أخونا هذا يعني هو استقباح الحجاب إلى هذا الحد المنفصل من الجراه واحد يقول في أقبح من المرأة متلفعة بشرشة وأن كانت جميلة أو طبيعة. يعني القمح في إيه؟ العين بقى القمح من الحجاب. أما هي جسمة قد تكون قبيحة قد تكون غير قبيحة، لكن ما دامت متحجبة فهذا هو القمح العلمي. نسأل الله العفو والعافية. إذا هذا هو الذي ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: إنهم الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بإذن الله والسلام. وإذا استقبح الإنسان ما جعله الله تبارك وتعالى حسنا أو حسن ما جعله الله تبارك وتعالى قبيحا فهذا يكون المرء العفو والعافية يظن عفوا خلل عظيم في عقيدته وفي دينه. وهذا الكلام الذي يجب ان يراجع فيه الكاتب وان يحتجر عنه. طيب يا كثير ان شاء الله في النهايه يعني هذا تسليم اصدره ناصر بن كرويش كلوش خرج الذي قال في حاله كما تلاحظون كل صفحه يجيب رسائل النبي صلى الله عليه وسلم رساله الى الرسول ورساله الى المنبر بساره وبعدين رساله الى المقوقص يعني كله عباره عن رسائل النبي صلى الله عليه وسلم ونص بساره كما تشاء ايش قيمه هذا الشيء ما مدى تثبت لها هذا الكتابه ما مدى تاكد لان هذه هي فعل الكتابه الورقة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وكتبت في عهده أن هذا الخاتم وخاتمه صلى الله عليه وسلم لا يدري حقيقة يعني شيء لا نجزم بصحته مع أن بعضها أصلا حتى الكلمات حتى العبارات بعض هذه الرسائل لم يثبت بعضها ثابت العبارات لكن الشكل لم يتعدد فما يعني لم يجد عنه معظم ومعلق هذا في الحقيقة ليس درايع إلى الغلو المذموم ويجب أن يتنبه إلى هذا وكذلك ما تشاهدونه في هذا التقييم المختار ودائما هذا التقييم فيه نفس المشكلة لاحظتم كيف قد جاءتم من الله نور إحداث ذا كتاب الوجود ماذا يقولون بها؟ أنه جاءنا في العلم نور وكتاب الوجود النور محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الوجود القرآن هكذا يريدون أن يقولوا بعد كده هو إذن النبي صلى الله عليه وسلم نور ليس مثل المخلوقات ليس مثل البشر هو نور بعد كده خلق الأنبياء من نور وخلق الكون من نور كما سبق أن تحدثنا عن هذا في النظر نحن كيف نرسل مثل هذا النور على بعض يعني تقول آيات معينة من كتاب الله تهدف إلى شيء معين في تبليغ ورقة ربيع شهر ربيع مثل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إذا جاء ربك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وهكذا كل مرة يجيب هذا يؤكد معنى بدعي لا أترك عليه الجنة عجيب حتى القرآن يعني حتى كلام الله تأكيد معي يكتبه فبتبقى كيف فيحاول يكون أبسا منها أو هكذا يقول تأخر علينا يعني معرفنا يقول هل يجوز العمل في البنوك لكن كلام هذا انقاض كما يقول العلماء والحاقك على أن يجيب يعني لعل أن لا يتوقف سمعت لكن العمل في البنوك الربوية حرام لا يجوز والسؤال الآخر لعل هو الذي يقصده الرق وهل يجوز الأكل معه أو الشرب معه أو السكن معه في مكة واحد الأكل معه مثل كان تأكل إذا كان صدقك هل يجوز أن آكل عندك يغيبني آكل عندك هذا لأن آكل معه يعني في العزلة سواء أنت تتبع ويدفع فكرة مع بعض هذا شيء آخر الأكل عنده أمر أهم الإشكال كان يكون فيه أن لا يأخذه صاحبه حراما أو لا يأخذه من حرام لا تنتقل حرمته إلى من يتعامل معه فيه الحرمة في ذاتها لا تنتقل وإنما تم بذلك لم ينتهى الأمر إلى حد يعني اليهود أخذوا شيء من الحرام معروف اليهود أخذوا شيء من الحرام النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعامه وتعامل معهم هو أن المال الذي يأخذه الصحابة يقول كان العمل عند اليهود مثلا حرام وينتقل الحرام وظل حرام إلى قيام الساعة لكن الحرام لا يتعدى صاحبه الأساس لاحظتم هذا من باب الحرام لكن من باب الورع فلذي رحيم أو حليم مثلا يعمل في البيت كل ما يجي عنده مناسبة أو يقرأ ولا ينبسط ها برضه لابد أن يشعره هذا شيء حرام عليك وكل جسد غذي بالحرام ولبس بالصحت النار اولى بها قل له اتقي الله يا اخي كذا وكذا وكذا افهم لي الانكار لذلك فانا احكم بين انني اذهب مره او ياتي عمل عرضا وبين انني ان الانسان يعني يتامل ويسترشد وراءه اما الحرمه انه يصبح حرام لا تحكم لكن من باب التواصي وانكار المنكر والتناصح وتنجيل وتزكير هذا الاخر يتنرع الانسان ولا سيما اذا كان من اهل الخير ان شاء الله والدعوه والايمان. هذه هديه؟ بئس الهديه والله ما لحقتش غير العمل. قلنا لكم الاخوان هي الخطه ماضيه ماضيه. لما منعت ال 21 مجله الخليعه البديئه ومثلها لا يزال لما منعت عوض الفساد لملاحق ملاحق القرف وهذا ملحق الرأي العام وغيرها من كل وبعد ذلك يجيء هذا الغرب كما لاحظتم كما ذكر بعض الاخوان هنا أصبحت موجودة هنا بعضها أصبحت الصحف السعودية غير صور أنسة. إذا قلت لهم يعني الجرائد الكويتية وغيرها تجيب صور خليعة جدا وأنا حتى هم في الدعاية ما يوصل وهذه الدعاية من المعلن الله منها لكن ما يدخل ما يدخل هناك التحريرية ما يوجد شيء لكن يوجد المادة الإعلامية وهكذا. يعني كل هذا دليل على أن الأمة في مجموعها استمرعت وتجرأت جرأت على الله واستمرعت معطية الله نسأل الله العفو والعافية. ومثل هذه الأجنة المنكر في الحقيقة هذا نفس الشيء مظلة المجالس وهي تأخراتها. فالأخ ألقى بنا هذا الشيء أنها المجالس تدخل غرفة المخلفات النبوية بالحسين بالحسين بنفسها قلود أثرية تضم أجزاء من قليل وعصى ومكحلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حق وهذا من العصى وهذا من المكحلة. ايش الدليل؟ هؤلاء العبوديون الكذابون الذين أسلفوا هذا الصنم في القرن الرابع في منتصف القرن الرابع الهجري أسلفوا هذا الصنم عندما بنوا مدينة القاهرة وجعلوا هذا قبر قالوا هذا رأس الحسين. يعني كان عندهم طول الحياة لو قالوا الحسين كله ما معقول يعني كان صعبة لكن قالوا انه لما قطع رأسه حمل الى بني أمية ولقي الجسد دفن في العراق. يعني كلام اخوانهم الشيعة اللي في العراق يعبدوه صح وكلامنا صح هم يعبدوا الراس هم يعبدوا الجسد مثل يعبدوا الراس فمن الاثنين على مذهب واحد. لكن الان يعبد الحسين في دمشق ويعبد في النجف في العراق ويعبد في مصر. وأمر من هنا يعني علي رضي الله تعالى عنه الذي لم يختلف الناس لأن هذه الصوفة دخل بها يعبد في شمال أفغانستان المدينة أقرب شيء الحدود السوفيتية ويقولون أن هذا هناك مزار شريف. مزار شريف يعني مزار علي رضي الله تعالى عنه دخل هناك في الوقت الذي لأن تركي كانت تلك الأرامي لا تزال لم يرسلها الإسلام ولم يأتيها أصلا. يعني يجب صوفة البلاد وبعد ذلك حتى يؤيد هذه البدعة أخذوا هذا الحق وهذا الحب العظيم قال هذه هي عصا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المريض حق المدخل وهذا من القميص وهذا الخلق يبني على هذا. هل عندهم من علم هذا؟ أبدا. هذه كلها تحرفات وبنون لا دليل على شيء منها وإنما أريد بها أن تكون ذرائع من الشرك لكي يشرك بالله لذلك المكان يطاف به كما يطاف بالكعبة ويدعى غير الله تبارك وتعالى ويعبد عند نعوذ بالله من ذلك. وهؤلاء الذين لا يتقبل منه اي عمل بعد ذلك ان الله لا يغفر ان يشرك به ابدا مهما حرم الا ان يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنه. اي خساره اعظم من هذه الخساره؟ الله تعالى جعل له بيتا محبوبا في هذا البيت ولم يرضى ان يعبد ولا يدعى احد غيره سبحانه وتعالى حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم او جبريل ابدا. وقال ربكم ادعوني فاستجب لكم والذي توكل يقول ماذا؟ الدعاء هو العباده. فهؤلاء يدعون غير الله ويطوفون بغير الكعبه ويظنون انهم على خير يقول لك انت الاحسن من شارع الهرم. سبحان الله هذا الكلام غير صحيح غير صحيح. لا يوجد مؤمن يقول انه في شارع الهرم يعني اماكن الدعاره مهما لا يقرها احد اماكن الفساد. لكن قد يكون بعض من يرتكب هذه الفجور البعض على قول بلا يستحيل وخير من يأتي ويرتكب هذه الشركيات لأن الزنا معصية. أما الدعاء غير الله فهو شرك. والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد يكون صاحب شارع الهرم له المعاصي كبرى لكن قد لا يتوب لهذا بلا صاحب هذا لأنه يرى أنه كلما طاق وجعل اجتهد بالعبادة يستقرب فكيف يتوب من طاعة ويرى أنها هي الطاعة لا يتوب منها. هذه المشكلة والعياذ بالله. أنا مضطر مستقبل أن نرسل اليوم كثيرة وهي من حد البنوك نشوف هذا الأخت إنه مشكلة تقول مهمة تقول أنا فتاة مستقيمة إن شاء الله ومحجبة وجامعية تقدم لي كثير وكثير لا كثير من الشباب الأغنياء ولم أقبل واحدا منهم لأنه يريد شاذا متدينا. تقدم لي وخطابتي شاذ فقير شهادته دون كفاءة فقبلته قبلت به خطأ قبلته كي يساعدني على طاعة الله. وبعد الزواج وجدت هذا الزوج ليس فيه من الدين إلا مظهره تقول الأخلاق والترصد وأخلاقه بعيدة عن أخلاق المتدين. ثم ذكرت هذا الزوج يمنعني من زيارات الأهل قلبه خالي من الرحمة لا يقهرني بأي شيء عندما أكون مبغى يشتم بأقبح الشفائل التي يستحيل ذكرها ويلعن يقصر في المكروه حيث خلاني في ليس فيها إلا النفس وأنام كثيرا بدون عشاء إذا مرضت يرفض العهد عن القليل يرفض إحضار ملابس لي ويرفض الأسامي ويسوق النساء كثيرا لا يدخل المنزل ولا يلقي السلام عندما يناقشه بأمور دينيه يرفض كلام رسول صلى الله عليه وسلم ويصر على رأيه. إذا دخل أهلي أخرجه من غرفة النوم وألقاه قائما إذا ذهب يصلي وجدني نائما يضربني برجله ويشتمني فعدت مستحيل يرضاني حيث أعطيته نصف راتبي وشددت جميع الديون وأعمل له مثل الصالحات الرجاء توصية توجيه نصيحة لهذا الشاب لم يحرق على حدود درسك طب ما نحن عندنا شك بل الشاب بأمثاله والشباب بأمثاله حتى لو يحزن الآباء عن تجريب التدين والله يعني كانت الأخيرة هذا الشخص يعني هذا الخير. نحن لا نقول مثل ما قالت الأخت إنه حق مئة بالمئة لأن الأولين قبل يزيد لكن أنا أقول إن هذه الشكوى يعني تصدر عن قدر من الشعور في الإزهاق وبالظلم وأشد الظلم أن يكون صابرا من شاب متدين اختارته عن غيره مع فقره وعدم كفاءته من الجهة العلمية اختارته دون غيره ولا تكون النتيجة أي حاجة. لا نحن لم نسمع من الطرف الآخر نعم لم نسمع من الآخر لكن نجيب من خلال ما ذكرت الأخرى القضية الأساسية هي أن بعض الشباب المتدين يريد إلى المتدينون عموما بسوء خلقه ألا يزوج بعد ذلك يقال زوجه أي واحد إلا هذا ولا يرون فيه من الشدة والنصرة البعيدة كل البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو صح ما قالت الأخرى هذه الرسالة فالنبي يحرق لحيته ويصيب ثوبه ويحسن معاشرة زوجته بكل أقرب وأصح من هذا. أن هذا تقصير بحق الله هذا ظلم لا نقول هذا ظلم تقصير بحق الله لكن حقوق الله تعالى مبنية على التسامح أن قد يغفرها الله سبحانه وتعالى. أن حقوق العباد ظلم العباد فلا بد أن يصلح به العباد يا أخوان العباد ليسوا مثل حلمهم وكما حكم فاعل الله عز وجل العباد أمورها مبنية على المشاحة والمحاسبة هذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة والإنسان خدعت منه في بعض الأمور من مهم. نعم جزاه الله خيرا إن كان متمسكا على ما متمسك به يعني من المظهر ومن حضور طلب العلم وأمثاله لكن بهذه الصفة لا يعني المتعجب يكون يحضر يعني عندنا لا نبني بس يعني أنفسنا نقول طلاب العلم كنا طيبين لكن أنا أقول أن الأخ الذي فعلا متمسك ويقرأ ويخضع ويحضر دروس العلم ما يمكن يكون خلاص بهذا المستوى مع تحرر هذه حالة شاذة يرجو أن لا يكون فيما يساوى جميع الموضوع مثل هذه المخالفة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حلمه من رقته مع الزوجة مع الخادم مع الجار مع الناس جميعا بشاشة دين صبر تجاوز تسامح في أمور كثيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه سيرته فكون اليوم انه يكتشف هذه الاشياء انا اوصي هذا الاخ ان يتوب الى الله عز وجل وان يستغفر الله وان يتبارك ويسترضي هذه الاخت ان يسترضيها وان يقوم بحقها وان يكون ما بينه من علاقه كما امر الله سبحانه وتعالى وفق سنه النبي صلى الله عليه وسلم وما دام انه دخل طالب علم فانصحه ان يعني حتى لا يحتفظ بوقتنا ان يرجع فيقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم وسماء إلى خلقه صلى الله عليه وسلم في أي كتاب من كتب السنة والسيرة فهو يعرفها ويقتدي به والحمد لله يعني إن فعل ذلك فإن الله إن شاء الله نرجو منها أيضا أن تصبر وأن تعفو وأن تسمح ويعني كلامه يدل على انها صادره لكن لا تريد بغيرها مثل ذلك. ثم شيئا كما قد ان نقوله، بعض الناس يتعامل مع واحد بيع شيء يزوجه بنته تعبير تلبى ويتاثر بدون السبب المتدين يعني في المراقبه ليش قال الله ما غرر الا لحيته الله فيك اللحيه ما تغر لا غرر الا صلاته في المسجد السلام اخر الغرر لا جاء من قبل الصلاه ولا من قبل التدين ولا من قبل اللحيه الغرر جاء منك انت من تفريطك انت لن يملك هذا لك باي حديث قال لا يمكن الله تغرر اذا رايت صاحب اللحيه زوجه انت من خدعت قال والله زالوا في السنة تحيط دورين تبعني في حدنه لا أعطاني فمن قال لك أنه كل ما جاءت واحد متحي بينه عقب الدول عقابي عقابي لا قال لك هذا الشيء أنت أخطأت أنت لم تقوي الرمض التقوي الشرعي لأنك إذا جاءت وعليه ربها للخير تقبل هذا المهر لا تقص أي من يعرفه من يزكيه من تعامل معه أما يقول والله شبال صلي الحمد لله كل ما تصلي لا تكفي هذه في الزواج لا هذا في الزواج أنتم الآن كل واحد يقول يحتاج لأحد الجامعات يجيب لي بوارقة قال أعرف أقصد اللي أعرفه يقبل في الجامعة ليش؟ أن التزكية وأداها طلب علم وهذا أخف من العلم العلمي أن غير يذهب من عند الجامعة ما في شك لكن لو جاء واحد يقول قال لك كل تزكية على الجوال لا نفسه بعدين ها إن واحد يقول مع الفرصة تعرف بعضك ما شاء الله ثاني عشرة آخر طيب لكن بعض الآخر طب إيه مجنون تتهمه لكن مجنون لا إذا رأيت المسكين في واحد في هذا الأخ والله يزكاه فلان ولا قبل أن يزكي في دينه يعني في علمه وفي سنة الله رباه أيضا أنت يعني على الزوج عفوا الأب الولي أو الزوجة المخطوبة أن تتعقد أيضا بوسائل أخرى من طريقته بعد ذلك إذا كان خير من يملك الصلاة أمر الله سبحانه وتعالى يعني مثل الله أمر بالأسباب وتحرينا والسلامة تلعب الزال لكن أهم ربك لكن نجعل الزوم على الدين ويفعل بعض الغذاء يا رب الله الجاهلية ورباطهم يقول لك غرر دينه غرر مرة ما عاد يقول بيتي ولا واحد يوكل أعوذ بالله هذا يكون علاجا لتقصير الشقي يعالجه باسم عظيم لا يخالف بصراحة وقتا شرعيا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينا يقول فزوجه يخالف بصراحة لأنه يجرب مع واحد وطلع خدعه لا يا أخي لأن المنافقين قد يخدعون وتبع دين النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم لا تعلمهم الله قال ابنه لا تعلمهم نحن نعلمهم كما عبدونهم ورسول لا تعلمهم لا يعلمهم لا يعلمهم وقال وفيكم سماعون لهم استحاب من السمع من لا يدري أيضا ما يعلمهم ما يعلم فيهم المنافقون حتى المسلمين المتدينين لكن يجب ان تكون الموازينه صحيحه في التزكيه وفي معرفه الانسان المتدين وغير المتدين لكن لما نحن الان اصبح الدين عندنا اشياء ما نحن حقيقه ديننا بالفعل اصبح عندما يحب الدين او يكره التطوع الدين انه بعض امور معينه فقط حتى تبحث حالا من العالم انه يوصف واحد من العلماء انه يشوف كبير نحته كبيره ومدري هذا الغد على العلم ودخل هم لا يفهم الدين إلا هذا الشيء هم لا يفهم بعض العلماء هذا لا شعر له فردا لا إذا كان يرجبه الكثير ما يدري الدين في شعورنا نحن في هذا فحاول أن نور معينة وأصبحنا نقيس فيها حتى العلماء لأن من يدرك العلم حقيقة العلم حقيقة الدين لا تغير يعني. فليس المعيار ما نراه نحن سؤالا خاصا المعيار هو نفس الدليل أو معيار الشرع تفاهد على ان العضو الفكري دخل كل شيء حتى الكبريت يصور عليه صوره رجل وامراه اي لا بقي شيء الا ودخله العضو اي شيء صغير او كبير يستطيعون ان يدخلوا فيه صوره امراه او امر يسير الى الحرام ويبدا اليه فإن الزعل حتى الكبريت. وهذا يمكن كثير من الناس يشوفها لأننا لا ندخل. لكن المدخلون أو المسؤول التطبيق ما عنده دلاعات يعرف هذا الشيء. والله المستعان. الأخ يشير إلى أنها في تركيا أيضا في المتاحف شعر وراس وعقار. نعم نعم لما ذهبنا التطبيق لأننا لا تروح تشوف يعني آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ترى هذا في صحيح يوجد عند المتحف ويزعمون أن هذه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال عنهم وقيل عن غيرهم. تقول أنا امرأة مات والدي وحضر النساء عندي لتأذية سنة العداء. وعندنا عادة في المنطقة الباحة من النساء يحضرن معهن قليل من القهوة ما يسمى قبقة. أي ثاني. وضعت جميع ما أحضرن في كرتون. وبعد فترة يقضي إحداها كل ثمن من الذهب. وما كان مني إلا أن قمت بالاتصال بجميع النساء اللاتي قبلن من العداء وأحضرتهن لهذه السلسلة. فقل لهم قالوا إن يعني إن هذه الفكرة لا تخصهم. وعرفتها لمدة عام كامل ولم أجد صاحبتها. فقال ماذا أفعل بهذه الفكرة؟ هل أبيعها أو أتصدق بسنتها أم ماذا؟ وهل يجوز لي أن أشتريها بشأنها الحالي وأتصدق بسنتها بدون مناظرة؟ إذا قالت لك قد اتصلت بي الكل وأعلنت فعلا لمدة سنة عرفتها لمدة سنة التعريف الكامل فبعد ذلك يجوز لها أن تتملكها. لئن بعد أن تتصدق بها فهو خير وأنفقها خلقيها يعني أنها تبدلها في أي وجه من وجوه الخير فيما يتعلق بملاء المسجد أو مساعدة الإنسان من المجاهدين أو المقال بأم الفقير أو أي ثاني من أبواب الخير. وإذا كانت أعجبتها تبقى تشتريها بفعلها الحالي وتصدق هل من ينكر حديث الآحاد يكفر؟ ونراكم بقول التفارين عن ابن راهوية أنه من أنكر حديث الآحاد فقد كفر. أحاديث الآحاد أهل السنة والجماعة يأخذون عقيدتهم مما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء صح ثبت بطريق الآحاد أو بطريق التواتر. والمتواتر قليل ما جمع من المتواتر حتى مع المبالغة فيه قليل بالنسبة إلى الحديث يعني الصحيحان المسلم وهو أكبر ومنها جميعا مثلا كل المتواتر في الحديث قليلة معدودة. ومع ذلك فإن أهل السنة والجماعة لم يفرقوا بين المتواتر وبين أحد بل كل مقبل. والإمام البخاري رحمه الله أكد ذلك في الصحيح من خلال تراجمه في كتاب الصحيح في كتاب الاعتصام في كتاب السنة وأمثاله أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الزبير طليعة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أرسل إلى ملوك الأرض رسائل مفردة مع واحد وأمره أن يعطيه يعني جعل الكلب أخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه إلى عامل فطرة ثم عامل فطرة دفعه إلى خليفة مثلا. فهذا أضعف أنواع الرواية الذي يسمى الوجادة يعني قراءة السير المكتوب وجادة ليست متناقلة ومع ذلك يعني ليست موقوفة شفاها. ومع ذلك قامت الحجة على قصتها وعلى قيدها. أرسل إلى اليمن معاذ رضي الله تعالى ولما أرسل أبا بكر أرسل معه من أبا موسى الأشعري وكلاهما وإن كان يقولون أيضا ليس متوافق. ومع ذلك علموا أهل اليمن وهم كانوا في ذلك الزمن وكما هم الآن أكثر منطقة من جزيرة العرب سكانا على اليمن وهم أكثر مشاركة في الفتوحات. أسلموا على يد معاذ وموسى رضي الله تعالى عنهما يعني تعلموا أخذوا شرائع الدين عن هذين فلم أخرجوا منهم عن الآحاد وهكذا.